بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال الكلام متصلا على ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل في شرط اجتناب النجاسة، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي عند المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، وبينا ما يتعلق بأدلة الحنابلة وكيف خصصوا عموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبينا شيئا من منهجية الفقهاء في الأخذ بالأحاديث الضعيفة في الأحكام. وأيضا قلنا في آخر ما ذكرناه إن الحكم هنا حكم تعبدي، ولهذا قال في المنتهى: ولا تصح تعبدا صلاة في مقبرة إلى آخره، فنص على أن العلة تعبدية، أو نص على أن الحكم هنا حكم تعبدي، وهذا يفيد أنه لا قياس فيه، ينتفي هنا القياس لأن الحكم غير معقول العلة. إذن لا يصح أن نقيس على هذه المواضع التي ذكرها الفقهاء، ولهذا تصح الصلاة في غير هذه المواضع. فبدأ المؤلف رحمه الله فقال: ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة الجنازة. وقلنا إن صلاة الجنازة على الصحيح من المذهب تصح في المقبرة حتى لو قبل الدفن، وتصح بلا كراهة، لهذا تعد هذه من خلافات الزاد في عموم كلامه لمعتمد المذهب، ونبه الشارح رحمه الله على المعتمد هنا. فلا تصح الصلاة فرضا كانت أو نفلا في مقبرة قديمة أو حديثة، في مقبرة قديمة أو حديثة تقلبت أو لم تتقلب لعموم الحديث. والمقبرة هي مدفن الموتى، والمقبرة مدفن الموتى، بني لفظها من لفظ القبر، وذلك لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له اسم من اسمه، كما يقال مسبعة لمكان كثر فيه السباع، ومضبعة لمكان كثر فيه الضباع. إذن المقبرة هي ما دفن فيه الموتى، مدفن الموتى، سواء كانت قديمة أو كانت حديثة، فلا تصح الصلاة في مقبرة. قال رحمه الله: ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. لا يضر قبران ولا يضر ما دفن بداره، يعني وإن كثر. لماذا؟ لأنه ليس بمقبرة. فلا يضر يعني لا يمنع الصلاة، المراد بنفي الضرر هنا يعني الصحة، تصح الصلاة إذن فيما دفن بداره وفيما فيه قبران. لا يضر يعني لا يمنع صحة الصلاة قبر ولا قبران ولا ما دفن بداره. طيب لماذا؟ لأنه لا يتناول هذا اسم المقبرة. احنا قلنا الحكم تعبدي لا قياس فيه، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب المقبرة هذه تطلق على ما فيه ثلاثة قبور فصاعدا، فلا يتناول لفظ المقبرة قبرا ولا قبرين ولا ما دفن بداره. إذن قال أصحابنا في معتمد المذهب إن القبر الواحد لا يمنع صحة الصلاة. طيب لو كان قبر، لو كان قبرين، لو كان المكان فيه قبران، فإن الصلاة أيضا صحيحة. طيب لو دفن الإنسان بداره فإن هذه الدار ليست مقبرة، فلا يضر ما دفن بداره وإن كثر. لا يضر قبر ولا قبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور، لأنه لا يسمى مقبرة. هذا الحكم ينفصل عن حكم بناء القبور، إدخال القبور إلى المساجد أو بناء المساجد على القبور، هذه مسألة منفصلة. يعني في باب الجنائز يذكرون أنه يكره البناء على القبر سواء لاصقه أو لم يلاصقه، يقولون هذا بدعة ويكره ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر، فيصرحون بالنهي عن ذلك وبكراهة البناء على القبر. ويقولون أيضا كما قال في الإقناع: يحرم عليها وبينها اتخاذ المساجد، اتخاذ المساجد حرام، اتخاذ المساجد على القبور. قالوا يحرم إسراجها واتخاذ المساجد يعني على القبور أو بينها، وتتعين إزالتها إذا وضعت على القبور أو بين القبور. ولهذا صرحوا هنا بالتحريم وقالوا أيضا ويحرم دفنه في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك. يحرم دفن الميت في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك. وينبش من دفن بمسجد ونحوه ويخرج نصا تدارك نصا يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تداركا للعمل بشرط الواقف. إذن لا تلازم بين قولنا بصحة الصلاة في قبر يعني مع وجود قبر واحد وبين قولنا إن بناء المساجد على القبور حرام واتخاذ المساجد على القبور حرام. ولهذا هم يقولون هنا المسجد الذي فيه قبر واحد تصح الصلاة فيه، لكن حكم ذلك مسألة أخرى لابد من التنبه لهذا. يعني لا يقول أن قائل إذا صححنا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فإننا بذلك نخالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى فيه عن اتخاذ القبور مساجد، أو أننا نخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. هذه مسألة منفصلة، فلابد من التمييز بين المسألتين. تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر واحد لا يضر قبر، وكذلك القبران لا يضر ذلك، لا يمنع صحة الصلاة. ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا تصح الصلاة كما قال ابن القيم رحمه الله. طيب، المقبرة إذا كان هناك إذا كان عندنا مقبرة والمسجد حدث بعدها، المسجد حدث بعد المقبرة، فما حكم ذلك؟ يعني عندنا مقبرة ثلاثة قبور فأكثر وحدث المسجد بعدها، الحكم أن الصلاة لا تصح إلا صلاة الجنازة. طيب لو حدثت المقبرة بعد المسجد، لو حدثت المقبرة بعد المسجد، عندنا مسجد ثم حدثت مقبرة حوله أو في قبلته، فالحكم هنا كالحكم في الصلاة إلى المقبرة. وقد قال أصحابنا تكره الصلاة إلى القبر، تكره فقط. إذن إذا حدثت المقبرة بعد المسجد فإن الحكم هنا حوله يعني أو في قبلته، فإن الحكم هنا هو كراهة الصلاة إليها وإن كانت الصلاة صحيحة. ولهذا قالوا وكمقبرة مسجد حدث بها فلا تصح الصلاة فيه سوى صلاة جنازة أو لعذر. وإن حدثت القبور بعده يعني بعد المسجد حوله أو في قبلته كرهت الصلاة إليها بلا حائل، فإن كان هناك حائل فإن الصلاة ليست مكروهة. قال المؤلف رحمه الله ولا في حش بضم الحاء وفتحها، يعني حش وحش، أي لا تصح الصلاة في الحش. والحش يقول المؤلف وهو المرحاض بخلاف الحمام اللي هو يغتسل فيه. في عرفنا الآن يطلق على الحش حمام، لكن الفقهاء وفي اللغة وفي اصطلاح الفقهاء يفرقون بينهما، وكلاهما لا تصح الصلاة فيه الحش والحمام. فالحش هو المرحاض، فيمنع المرحاض صحة الصلاة، لا يجوز أن تصلي ولا تصح الصلاة في الحش أي في المرحاض. فتمنع الصلاة يقول أصحابنا فتمنع الصلاة داخل بابه، تمنع الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء. هذه مسألة مهمة، لا تصح الصلاة في الحش. طيب ما الحش؟ الحش هو ما أعد لقضاء الحاجة، المرحاض، سواء كان هذا الموضع أوسع من قضاء من موضع قضاء الحاجة أو لا، لكن هذا أعد لقضاء الحاجة. فتمنع الصلاة داخل باب هذا المرحاض، انتبه، تمنع الصلاة داخل باب هذا المرحاض وموضع الكنيف وغيره سواء، موضع الكنيف وموضع غيره سواء، أو موضع الكنيف وغيره سواء. لماذا؟ لأن الاسم يتناول ذلك كله. ولهذا قالوا لما منع الشرع من ذكر الله والكلام فيه يعني في المرحاض كان منع الصلاة فيه من باب أولى. وهذا يفيدك أن حماماتنا ما نطلق عليه الآن في عرفنا الحمام يكون فيه مكان للمرحاض ويكون فيه مكان للاغتسال، يقف فيه الإنسان ويغتسل كله يطلق عليه مرحاض، وكله لا تصح الصلاة فيه، كل ما كان داخل بابه فإنه لا تصح الصلاة فيه. ولهذا قالوا موضع الكنيف وغيره سواء. وهذا يفيدك أيضا أنك إذا جئت تذكر الله عز وجل في هذا الموضع فلا يجوز لك أن تذكر الله فيه. وهنا بحث قد دار بيني وبين بعض أصحابنا من الحنابلة، هل يصح أن يقول الإنسان بسم الله عند الوضوء وعند الغسل إذا كان داخل الخلاء، هل يقول بسم الله في هذا الموضع؟ نعرف أن التسمية واجبة، فهل لك أن تسمي الله عز وجل وأنت داخل الخلاء فتكون قد أتيت بالواجب في هذا الموضع؟ يعني هل يتأدى الواجب بالمكروه؟ أنت الآن إذا ذكرت الله عز وجل داخل الخلاء فقد فعلت شيئا مكروها، فهل يتأدى به الواجب؟ هذه المسألة في الحقيقة فيها إشكال، يعني التطبيق الأصولي أو التقعيد الأصولي في هذه المسألة قد يفيد عدم الإجزاء، لأنهم يقولون إن الأمر لا يتناول المكروه، هكذا نص أصحابنا كما في مختصر التحرير وغيره قالوا إن مطلق الأمر لا يتناول المكروه. طيب هذه عبادة، إذا قلت بسم الله بلسانك فقد أتيت بشيء مكروه يعني داخل الخلاء، فهل هذا يحصل به الواجب؟ هل هذا يحصل به امتثال الأمر؟ قد يقال إن هناك فرقا بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لغيره من حيث الثواب، لأنهم قالوا إنه يثاب على ما كره لا لذاته، يثاب على ما كره لغيره يعني لا لذاته بل لعارض. ولهذا يعني ذكر أصحابنا، ذكر ابن مفلح في أصوله، وذكره أيضا في فروعه، وذكره مرعي في الغاية، وذكره ابن النجار في شرح الكوكب، وذكره البهوتي حتى في كشاف القناع، قالوا يعني والكلام للبهوتي: العبادة إذا كانت على وجه مكروه لغير ذاتها كالصلاة التي فيها سدل أو منحاق ونحوه فيها ثواب، بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتها كالسواك بعد الزوال فإنه نفسه للصائم مكروه فلا ثواب فيه بل يثاب على تركه. وهذا قد يفيدنا في هذه المسألة. والذي أميل إليه أنه لا يجزئ أن يسمي الإنسان داخل الخلاء، هذا الذي أميل إليه في هذه المسألة، بل لابد أن يخرج ويقول بسم الله ثم يدخل ويتوضأ، وأنه لو أتى ببسم الله بلسانه داخل الخلاء فإن هذا لا يحصل به الامتثال. لكن القول الثاني أيضا الذي قال به بعض أصحابنا لما تناقشنا إنه يجزئه أن يقول بسم الله، وإن كان الأولى أن يقوله خارج الخلاء. طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا في حمام، والحمام هو المغتسل مكان الاغتسال، فلا تصح الصلاة في الحمام للحديث الذي ذكرناه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قالوا داخله، ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع، يعني داخل الحمام وخارج الحمام وكل ما يغلق عليه الباب ويدخل في البيع، لأن الاسم يتناول ذلك كله، وهذا نفس ما قررناه أيضا في الحش: فلا تصح الصلاة في الحمام، لا فرق بين مكان نزع الثياب أو مكان الذي توقد فيه النار أو غير ذلك، كل ما يغلق عليه باب الحمام فإنه حمام. قال: وأعطاني إبل واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، وسواء كانت طاهرة أو كانت نجسة لا فرق، لأننا نقول أصلا إن بول الإبل وروث الإبل طاهر، فالعلة هنا ليست النجاسة، نقول مسألة تعبدية، فلا تصح الصلاة في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، وسواء كانت الإبل موجودة حال الصلاة أو لم تكن موجودة حال الصلاة لعموم النهي عن ذلك. وأما مواضع نزول الإبل في سيرها والمواضع التي تناخ الإبل فيها أو المواضع التي تكون فيها لسقيها أو لعلفها فإن الصلاة فيها صحيح لا تضر هذه المواضع، ما تبيت فيه الإبل في مسيرها أو تنخ فيها لعلفها أو لسقيها فإن الصلاة فيها صحيحة لأنها ليست بمعاطن. قال رحمه الله: ولا في أعطان إبل ولا في مغصوب. ولا في مغصوب، عرفنا أن الصلاة أيضا لا تصح في الموضع المغصوب، وفصلنا الكلام في هذه المسألة لأن ذلك يتعلق به حق الغير. ومجزرة وهي ما أعد للذبح، ومزبلة وهي المكان الذي يرمى فيه الزبالة أو تلقى فيها الزبالة، يعني محل رميها ولو كانت طاهرة. وقارعة طريق، قارعة الطريق هي ما كثر سلوكه. قارعة الطريق هو محل قرع الأقدام من الطريق اللي هي تسمى المحجة، تسمى قارعة الطريق، وما كثر سلوكه، وسواء كان فيها سالك أو لم يكن فيها سالك. وذلك بخلاف طريق الأبيات القليلة، فإن الصلاة تصح فيه لأن ليس قارعة طريق. ولهذا قالوا لا بأس بطريق الأبيات القليلة وبما على عن جادة الطريق يمنة ويسرة، يعني فتصح الصلاة حينئذ في هذا الموضع بلا كراهة لأنه ليس بمحجة، ليس قارعة طريق. لاحظ هنا شيئا، الماتن قال اقتصر على قوله مغصوب، يعني انتهى كلامه ثم قال وأسطحتها، اقتصر على المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب ثم ذكر الأسطحة، ولم يذكر المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، إنما ذكرها الشيخ منصور رحمه الله. فلماذا يعني هذا الاقتصار من الماتن؟ هل يختصر المسائل؟ الجواب الظاهر أن ذلك مخالفة منه واختيار للقول الثاني، وافق في ذلك المقنع. والقول الثاني المعتمد في المذهب هو الذي ذكره البهوتي هنا لما زاد المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، فهذه الزيادة تنبيه على أن الماتن لا يرى معتمد المذهب هنا، يرى أن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق تصح الصلاة فيهن. فهذا يبين دقة الشارح رحمه الله، لكنه لم يقل إنها مخالفة المذهب لأنه ليس من شرطه أن ينبه على ذلك في كل مسألة، إنما هذه الزيادة وكون الاقتصار على ما ذكره الماتن قولا في المذهب يدل على مخالفة الماتن معتمد المذهب هنا. قال: ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع، وذلك يشمل سطح الطريق بناء على أن ذكرنا أن قارعة الطريق لا تصح الصلاة فيه، وسواء جاز وضعه أو لم يجز وضعه كما في المستوعب ومشى عليه في المنتهى، خلافا للمجد حيث صححها فيما جاز وضعه. وجه المذهب أن الهواء تابع للقرار، وعلى هذا مشى في الإقناع أيضا، يعني عدم الصحة، لكن قال بعد ذلك إنه إذا أخرج ساباطا في موضع لا يحل إخراجه لم تصح الصلاة فيه. السباط هو السقف الذي يكون بين دارين تحته طريق. فالإقناع لما قال لا تصح الصلاة في أسطحتها كلها، يعني في أسطحة المواضع كلها، قال إن في موضع آخر إنه تصح الصلاة إذا أخرج سباطا، أو قال إنه إذا أخرج سباطا في موضع لا يحل إخراجه لم تصح الصلاة فيه. وهذا يفهم منه أنه إذا كان في موضع يحل فيه الإخراج فإن الصلاة تصح فيه، وهذا معارض لعموم كلامه الآخر، لأنه قال وأسطحتها ولا في ساباط على الطريق. فكيف يجاب عن هذا؟ عثمان رحمه الله يقول يمكن الجواب بتخصيص هذا المفهوم بما إذا أخرج الساباط على ملك الغير لا على الطريق، هكذا سلك الشيخ عثمان مسلك الجمع. إذن المذهب أنه لا تصح الصلاة في أسطحة تلك المواضع. قال وسطح نهر، يعني فلا تصح الصلاة على سطح النهر، وهذا موافق للمنتهى ومخالف للإقناع فيما اختاره وللغاية. الإقناع قال ولا على سطح نهر، هذا المذهب. قال القاضي تجري فيه سفينة، والمختار الصحة كالسفينة، قاله أبو المعالي وغيره، وذلك لأننا إنما منعنا من الصلاة على المال عدم إمكان الاستقرار عليه، وسطحه ليس كذلك. والشيخ عثمان في الحاشية رجح قول الحجاوي هنا، لكن هو قدم أنه لا تصح على سطح النهر، وهذا المذهب، لكن اختياره هو وكذلك الغاية أنه تصح الصلاة. فالبهوتي هنا قال وسطح نهر، وهذا موافق للمنتهى، ومخالف لما اختاره صاحب الإقناع وليس لما جعله المذهب، وكذلك للغاية. لكن مقتضى المنتهى أنها لا تصح الصلاة على سطح النهر. والشيخ منصور رحمه الله كأنه يعني استشعر إشكالا في هذه المسألة، يعني أنتم تصححون الصلاة في السفينة، فلما لا تصححونها على سطح النهر؟ فقال: وقد يفرق بينه وبين السفينة بأنها مظنة الحاجة. وهذا يعني توجيه جيد من البهوتي رحمه الله. طيب: ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر، والمنع في ذلك تعبد، يعني فلا يقاس عليه. قال: لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. سبق الكلام على هذا، وأن الحديث وإن كان ضعيفا لكنه مما يؤخذ به هنا. وهذا يبين لك أن الضعيف عند الإمام أحمد رحمه الله ليس هو الحسن لغيره كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وإنما هو الضعيف المنجبر الذي ليس شديد الضعف وليس منكرا ولكن بشروط، كما فصله أصحابنا وذكروا هذا في كتب الأصول كالقاضي أبي يعلى في العدة، وذكره أيضا آل تيمية في المسودة، وذكره المرداوي في التحبير وغيرهم من أصحابنا، وأطالوا الكلام في هذه المسألة. طيب: لو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي كمعاطن الإبل والحش ونحو ذلك تحت مسجد بعد بنائه، حدث هذا تحت المسجد بعد بنائه، فما الحكم؟ تقول: لا تصح الصلاة على أسطحة هذه الأماكن. فلو حدثت هذه الأشياء بعد بناء المسجد تحته، فما حكم الصلاة فيه؟ قالوا: تصح الصلاة فيه لأنه لم يتبع ما حدث بعد، لم يتبع ما حدث بعد. طيب: قال: وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن، مع الكراهة إن لم يكن حائل. تصح الصلاة إلى المقبرة والحش والحمام إلى آخره، يعني أن تكون هذه في قبلتك، تصح الصلاة إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. فإن كان هناك حائل فلا كراهة، ولو كان الحائل كمؤخرة الرحل كسترة المتخلي، وهذا يدل أنه لا يكفي الخط هنا. وقالوا: يكفي حائط المسجد، يكفي حائط المسجد كما في المنتهى وفي شرحه تبعا لظاهر الفروع والمبدع وغيرهما. وأما في الإقناع تبعا للمجد وغيره فقال: لا يكفي حائط المسجد. هنا يعني موضع من مواضع الخلاف بين الإقناع والمنتهى. في المنتهى قال: تصح الصلاة في الكل لعذر وتكره إليها بلا حائل، يعني فإن كان حائل لم تكره الصلاة. قال: بلا حائل ولو كمؤخرة الرحل، وهذا يفيد أنه لا يكفي الخط، لكن ظاهره أنه يكفي حائط المسجد خلافا للإقناع. الإقناع تبعا للمجد وغيره قال: لا يكفي حائط المسجد. وقال في الفروع: ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا كما لا أثر له في مار بين يدي المصلي. طيب: وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن، مع الكراهة إن لم يكن حائل. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها، يعني كالكسوف والاستسقاء، بطريق لضرورة وغصب. تصح بطريق لضرورة، بأن ضاق المسجد واضطر الناس إلى الصلاة في الطريق للحاجة إلى ذلك. وكذلك في الغصب، يعني تصح الصلاة في المكان المغصوب، الجمعة والعيد والجنازة ونحو ذلك كالكسوف والاستسقاء. لماذا؟ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وظاهر عبارته كالمنتهى أنها تصح في الغصب ولو بلا ضرورة. ظاهر عبارته كالمنتهى أنها تصح في الغصب ولو بلا ضرورة. وهذا فيه نظر، لأن ما استدل به بعض أصحابنا على صحة ذلك في الغصب مطلقا وذكروه عن الشرح الكبير إنما يدل على حال الضرورة، لأنه قال في الشرح الكبير: إذا صلى الإمام الجمعة في غصب فامتنع الناس من الصلاة خلفه فاتتهم الجمعة. فقول فاتتهم الجمعة إشارة إلى أنها حال ضرورة. أما لو كان في البلد عدة جوامع وفيها واحد غصب، بحيث إذا تركوا الصلاة في الجامع المغصوب هذا وصلوا في غيره من بقية الجوامع فينبغي هنا أن يخل بعدم الصحة. ولهذا صرح في الإقناع بأنها لا تصح الجمعة ونحوها في الغصب إلا للضرورة، بخلاف ظاهر العبارة هنا فإنه أطلق، فظاهره أنها تصح ولو بلا ضرورة. وما اعترض عليه أي على صاحب الإقناع بعضهم بأن الضرورة يستوي فيها الجمعة وغيرها من بقية الصلوات الخمس لا يرد عليه، بل في كلام المبدع ما يشير إلى الفرق بين الجمعة وغيرها، حيث قال إن الجمعة تختص ببقعة يعني لا يمكن أداؤها منفردا بل هو مضطر إلى فعلها مع الجماعة، فإذا لم يجد إلا ذلك المكان الغصب دار الأمر بين أن يصلي معهم الجمعة في المكان المغصوب هذا وبين أن يصلي منفردا، والجمعة لا تصح منفردا، فلهذا جاز له أن يصليها في الغصب بخلاف الظهر والعصر وغيرهما من الصلوات. ولهذا الشيخ عثمان قال فلو قال صاحب المنتهى بطريق وغصب لضرورة كما في الإقناع لكان أنسب، وصوب ما في الإقناع. إذن استثنينا صلاة الجنازة في المقبرة وهذا سبق الكلام عليه ولو كان قبل الدفن فتصح بلا كراهة على معتمد المذهب، واستثنينا أيضا الجمعة والعيد والجنازة والكسوف والاستسقاء بالطريق للضرورة وأيضا في موضع الغصب، وهنا خلاف بين الإقناع والمنتهى كما أشرنا، فظاهر عبارة المنتهى أنها تصح ولو بلا ضرورة خلافا للإقناع، ورجح الشيخ عثمان ما في الإقناع وهو الذي يظهر والله أعلم. وكذلك أيضا الراحلة على الطريق هذا أيضا مما يستثنى، قلنا لا تصح الصلاة في الطريق لكن تصح الصلاة على الراحلة بالطريق على التفصيل الذي يأتي في مسألة في الباب الذي بعده في استقبال القبلة. قالوا وتصح الصلاة في الكل في كل الأماكن المتقدمة لعذر، لهذا الشيخ رحمه الله في أول كلامه الشيخ منصور هنا قال ولا تصح الصلاة بلا عذر، إذن تصح الصلاة في كل هذه الأماكن لعذر كما لو حبس فيها بخلاف خوف فوت الوقت، فإنه ليس من الأعذار في ظاهر كلامه، نص عليه في المبدع قال وظاهره أنه لا يصلي فيها من أمكنه الخروج ولو فات الوقت. وقال أيضا عثمان ليس منه أي ليس من العذر خوف فوت الوقت. قال وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل، قوله إن لم يكن حائل عرفنا أنه ولو كان كمؤخرة الرحل، وأنه عند صاحب الإقناع لا يكفي حائط المسجد خلافا للبهوتي رحمه الله في شرح المنتهى، فإنه نص على أنه يكفي حائط المسجد وتبع في ذلك ظاهر الفروع والمبدع هو ظاهر المنتهى. وكفاية حائط المسجد أو عدم كفايته فيه خلاف بين الأصحاب متفرع عن القول بأنها كسترة الصلاة كما ذكر ابن خندس في حاشيته، كفاية الخط مفرع على القول بأنها كسترة الصلاة، فلو كانت كسترة الصلاة فإن الخط يكفي لأنه النص على أن الخط يكفي في سترة الصلاة، ولا يكفي حائط المسجد بل لابد من حائل غير حائط المسجد، ولا يشترط على هذا أن يكون في حائط المسجد بل لا فرق بين أن تكون القبور والحش في حائطه أو قدامه على ظاهر كلامهم، لكن ما مشى عليه البهوتي في شرح المنتهى وخالف فيه الإقناع وهو ظاهر الفروع والمبدع أنه يكفي حائط المسجد، وتأولوا نص الإمام أحمد على أنه لا يكفي حائط المسجد على سراية النجاسة تحت مقام المصلي. طيب هنا أيضا لواحق تلتحق بهذه المسألة، يعني بعد أن قال المؤلف تصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب عرفنا هذا، لكن هناك لواحق ينبغي أن تذكر هنا، منها مسألة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآن بعد دخول المسجد النبوي دخول القبر النبوي الشريف إلى المسجد يعني بعد التوسعة، عندنا ثلاثة قبور، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما، فهذه الثلاثة على كلامنا الآن مقبرة، لكنها أولا حدثت بعد المسجد، وثانيا وهو الأولى في الكلام أنه لا يضر ما دفن بداره، يعني إذا قلنا لا يضر ما دفن بداره فلا يسمى مقبرة فقد انتفت المسألة من أصلها، وإذا قال قائل لا بل هذه مقبرة ولا تصح الصلاة لأنها مقبرة، نقول لكنها حدثت بعد المسجد، والمقبرة التي حدثت بعد المسجد لا تمنع من صحة الصلاة فيه، هذا فضلا عن الإجماع المنعقد عمليا في على صحة الصلاة في المسجد النبوي الشريف، فهذا أيضا مما ينبغي التنبه له. أيضا من اللواحق هنا أنهم قالوا إذا غيرت أماكن النهي بما يزيل اسمها غير الغصب، كأن يجعل الحمام دارا أو مسجدا أو تنبش المقبرة، ينبش الموتى من القبر وتحول عظام الموتى، أو تجعل المجزرة دارا، فإن الصلاة تصح فيها لأنها خرجت بذلك عن أن تكون من مواضع النهي، ولهذا لو غيرت يتغير الحكم أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في قصة مسجده صلى الله عليه وسلم، كان موضع مسجده صلوات الله وسلامه عليه كان فيه نخل وفيه حرف وفيه قبور من قبور الجاهلية، فلما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنخل فقطع وبالحرف فأفسد وبالقبور فنبشت، قد تغير الوضع ولم تعد مقبرة. وقالوا أيضا إنه لا تصح الصلاة في المغصوبة كما عرفنا، لكن هذا فيما فيه غصب، وأما إذا أقام الإنسان في موضع لا يجوز له أن يقيم فيه وليس متعلقا بحق آدمي كالغصب يعني، لكن أقام مثلا في أرض يجب أن يهاجر منها، يعني من وجبت عليه الهجرة من أرض كما ذكر الحجاوي في الإقناع لكونه في موضع لا يستطيع أن يظهر فيه دينه والموضع دار كفر، فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها في هذا الموضع. لماذا؟ لأن النهي عن إقامته بها لا يختص الصلاة، وهذا كلام دقيق من الشيخ منصور في شرح الإقناع. ففي موضع الغصب أنت إذا تحركت أي حركة فهذا حرام عليك، فعاد النهي إلى أركان الصلاة، القيام والقعود والحركات التي تفعلها في الصلاة، ومن شرط صحة الصلاة البقعة. بخلاف أرض، الأرض كلها مسجد، أنت هنا في موضع ليس فيه حق الغير، بل أنت أصلا ممنوع من الإقامة في هذه الدار التي يجب عليك الهجرة منها لكونك لا تستطيع أن تظهر فيها دينك، فإذا فعلت شيئا من عبادة الله فيها فليس هنا نهي، ليس هناك نهي عن عبادة الله في هذا المكان ولا عن الحركة في هذا المكان، وإنما أنت مأمور أن تهاجر منها لأنك لا تستطيع إقامة دينك فيها، فالنهي هنا لا يختص الصلاة بخلاف المغصوب. وقد ذكرنا كيف أو وجهة نظر الحنابلة في إبطال الصلاة في الأرض المغصوبة، ولهذا قالوا إنه يصح الوضوء والأذان وغيرها من العبادات في المكان المغصوب لأن البقعة ليست شرطا فيها بخلاف الصلاة. أيضا مما ذكروه هنا أنه تصح الصلاة في الأرض المسخوط عليها كالأرض التي حصل فيها خسف أو البقع التي نزل فيها عذاب الله عز وجل ببعض الناس كأرض الحجر ومسجد الضرار ونحو ذلك، فإنه تصح الصلاة في هذه المواضع. لماذا؟ لأنه ليس هنا نهي عن الصلاة فيها أو عن عبادة الإنسان فيها، فلم يعد النهي إلى ذات الصلاة. وعلم من كلامه أيضا من كلام المؤلف أنه تصح الصلاة في المدبغة وتصح الصلاة في الرحى مع الكراهة في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وتصح الصلاة على راحلة بطريق، هذا ذكرناه، وفي سفينة ويأتي. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيئا منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشيء منها. يقول إنه لا تصح الصلاة الفرض يعني فرض الصلاة الفريضة في الكعبة ولا على ظهر الكعبة أو ولا فوقها، لأن الله عز وجل قال حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والشطر الجهة، فالمصلي في الكعبة أو على سطح الكعبة غير مستقبل لجهتها، ولأن النهي عن ذلك قد جاء في الحديث الذي ذكرناه اللي هو ذكر فيه المواضع المذكورة، هذا حديث الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. فلا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهر الكعبة أو ولا فوقها كما عبر المؤلف هنا، إلا إذا وقف الإنسان على منتهى الكعبة اللي هو بناء الكعبة نفسه، بحي الكلام في البناء الكعبة وليس في المسجد الحرام. الكعبة أي بناء الكعبة، نبه عن هذا، لأني رأيت بعض الناس يفهم الكلام على غير المراد، يظن الكعبة يعني يستشكل كيف يقولون صح الصلاة في الكعبة، يظنون الكعبة هي المسجد الحرام. كلامنا الآن في الكعبة اللي هو البناء الشريف هذا. فلا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها إلا إذا وقف الإنسان على منتهى الكعبة بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو لم يبق وراءه كما عبر هنا شيئا منها، أو صلى خارج الكعبة وسجد في داخل الكعبة، فيصح الفرض هنا لأنه استقبل جزءا من الكعبة ولم يستدبر شيئا منها، فهو كما لو صلى إلى أحد أركانها. إذن لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، والحجر منها، الحجر لأنه من بناء الكعبة، يعني قصرت بهم النفقة فجعلوا هذا حجرا، ولكن له حكم الكعبة، والحجر منها. وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء، أو لم يبق وراءه شيئا منها، يعني فيه نسختان هنا، أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. قال: وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة. تصح النافلة في الكعبة وعلى الكعبة، بل إنه يسن التنفل فيها، والأفضل أن يتنفل وجاهه إذا دخل، لأنه الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، يعني دخلوا جميعا، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، يقول ابن عمر رضي الله عنهما، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة في ركعتين. فلهذا السحب نصلي في هذا الموضع. تصح النافلة فيها وعليها، لكن يقول هنا باستقبال شاخص منها. تصح النافلة، خلي الكلام على المنذورة الآن، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة. وهذا من الماتن الذي رجحه هنا، هو أيضا رجحه في الإقناع أو قدمه في الإقناع. وقال الشارح هنا: فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب. يعني إذا كان بين يدي الإنسان شيء من الكعبة شاخص متصل بها كالبناء والباب حتى لو كان مفتوحا، فإن الصلاة تصح. فإن لم يكن شاخص متصل بين يديه وكان السجود على منتهاها فإنها لا تصح الصلاة. وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد ولكن ليس هناك شاخص لم تصح صلاته أيضا. قال: في الإقناع اختاره الأكثر. والقول الثاني في المذهب أنها تصح، وهذا الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني، واختاره المجد في شرحه، وقال في الإنصاف إنه المذهب على ما اصطلحناه ومشى عليه في المنتهى. لهذا قال الشيخ منصور رحمه الله هنا، ذكره في المغني، قال: فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح اختاره الأكثر. وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط. هذا اختيار الموفق في المغني، قول الثاني خلاف لما اختاره هنا في الزاد. الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على أبي قبيس وهو أعلى منها، جبل هذا الذي عند الصفا. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع، قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. فالصحيح من المذهب أنها تصح النافلة في الكعبة وعلى الكعبة ولو لم يكن هناك شاخص، خلافا للإقناع. إذن الذي مشى عليه صاحب الزاد هنا وكذلك في الإقناع أنه إذا لم يستقبل شاخصا منها فإن صلاته حتى النافلة لا تصح. وأما في المنتهى أو معنى ما جزم به في المنتهى وهو الصحيح من المذهب أنه تصح ولو لم يستقبل شاخصا منه. فالشاخص اللي هو القائم المتصل بالكعبة عند صاحب الزاد لابد أن يستقبل شيئا منه ولو كان شاخصا. يعني لو صلى نافلة إلى جهة باب الكعبة وهو مفتوح وهذا الشخص داخل الكعبة فلم يستقبل شاخصا من الكعبة، لم يستقبل شيئا قائما متصلا بالكعبة ليس بين يديه شاخص منه، فإنه لا تصح صلاته هنا على مقتضى ما جزم به هنا وكذلك في الإقناع. والقول الثاني إنها تصح، وهذا هو الصحيح من المذهب والذي أشار إليه الشيخ منصور هنا، فقال: وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. قال: ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله عليه السلام. طيب، عرفنا أن الحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة، وقدره هذا 6 أذرع شيء، وإذا كان كذلك فيصح التوجه إليه إلى هذا القدر من الحجر لأنه من الكعبة فله حكمها ويسن التنفل فيه لأنه داخل الكعبة. وأما الفرض فلا يصح فيه لأنه كالكعبة إلا إذا كان على منتهى بحيث لم يبقى وراءه شيء منه أو وقف خارجها وسجد فيه، يعني حكم داخل الكعبة. ذكروا مسألة هنا وهي أنه لو نقض بناء الكعبة أو سقط بناء الكعبة، لو نقض بناء الكعبة أو سقط فإن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون أنقاضها، يعني المقصود هو البقعة وليس الأنقاض. وقالوا أيضا لو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيان الكعبة كأبي قبيس فإن الصلاة تصح إلى هوائها. طيب، هنا المؤلف رحمه الله يقول بعد أن ذكر صحة النافلة وتصح النافلة: والمنذورة فيها وعليها، أي في الكعبة وعلى الكعبة. وظاهر هذا كما يقول عثمان سواء كان نذره مطلقا أو مقيدا بفعله فيها أو عليها. عبارة المنتهى وتصح نافلة ومنذورة فيها وعليها، وتصح نافلة ومنذورة فيها وعليها، وهذا الذي يقوله الشيخ منصور هنا، والمنذورة فيها وعليها. عبارة الإقناع ويصح نذر الصلاة فيها وعليها. فالشيخ عثمان يقول سواء كان نذره مطلقا، يعني نذر أن يصلي مطلقا فصلى هذا النذر، قال لله عليه أن يصلي ركعتين فصلى هاتين الركعتين في الكعبة، أو نذر نذرا مقيدا فقال نذرت أن أصلي في الكعبة أو أصلي على الكعبة، هذا هو المعنى. سواء نذره مطلقا لله عليه نذر أن يصلي ركعتين، أو نذر أن يصلي ركعتين في الكعبة أو على الكعبة. يقول الشيخ عثمان ظاهر كلامهم أن الصلاة صحيحة. قال ويمكن حمله على ما في الاختيارات، يعني الشيخ الإسلام، لأن هنا هم ألحقوا النذر بالنفل، أما في الاختيارات فقال النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض. قال إن نذر الصلاة في الكعبة صح فعلها فيها، يعني قال لله عليه أن أصلي ركعتين في الكعبة فيصح، وإن نذرها مطلقا يعني لم يقل في الكعبة ولا عليها فإنه يعتبر فيه شروط الفريضة. طيب لماذا؟ قال لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض، لكن ظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق، فألحقوا النذر بالنافلة. عثمان يقول يمكن الحمل على ما في الاختيارات، يمكن أن يكون المراد هنا إذا كان النذر فيها أو عليها، وأما إن نذر نذرا مطلقا فيعتبر فيها شروط الفريضة فلا تصح. قال ويمكن حمل كلام ابن النجار في المنتهى كالإقناع على ما في الاختيارات بجعل قوله فيها وعليها متعلقا بمنذورة لا بتصح، وهذا كلام جيد إن أردنا أن نجمع بين القولين. قال وهذا ظاهر لا غبار عليه بل هو أولى من المخالفة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرط. اللي هو اجتناب النجاسة وما يتعلق بالمواضع التي لا تصح الصلاة فيها. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى الشرط الذي بعده وهو استقبال القبلة، فقال: ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، لأنك إما يجب عليك أن تستقبل عين الكعبة أو أن تستقبل الجهة بحسب التفصيل الذي سيأتي. سميت قبلة لإقبال الناس عليها، قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا شرط مجمع عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس 10 سنين بمكة، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة، صلى في المدينة 16 شهرا أو 17، وأمر بالتوجه إلى الكعبة بقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لأن الله عز وجل قال: فولوا وجوهكم شطرة. لكن تستثنى مسائل تصح الصلاة فيها مع عدم استقبال القبلة، فهذا الشرط أصلا مع القدرة. واستثنى أصحابنا مسائل ذكر المؤلف هنا هذه المسائل، وقد تحتاج إلى وقت لا يكفيه ما بقي، فيكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل به، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.